بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وآله المستكبرين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في مدارسة كتاب الصيام من منار السبيل شرح الدليل. وقوله كتاب الصيام، الكتاب اسم جنس يليه الباب وهو اسم للنوع، ثم الفصل وهو للأفراد. أما اسم الجنس فمثلا كتاب الطهارة يتضمن أبوابا، يعني أنواعا، كأبواب المياه، باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب الحيض، وهكذا. ثم الفصل فهو للأفراد، أي للمسائل الفردية من هذه الأبواب. وكما سبق أن أشرنا، رتب الفقهاء رحمه الله تعالى أبواب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. بني الإسلام على خمس: فقدموا الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة، يعني في داخل كتاب الصلاة. لكن لما رأوا أن الطهارة مفتاح الصلاة وأن الكلام عليها كثير، قدموها على كتاب الصلاة. وهذا ما درج عليه عامة الفقهاء إلا الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، حيث قدم كتاب الصلاة على الطهارة في كتابه المبسوط. وصوم رمضان، يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، وهذا رقم 1600، وهو حديث صحيح وقد سبق مرارا. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قوله صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لأنه يعني ذكر كما هو معروف في الأحاديث كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. فهو فرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أحدا أبدا يعني جهله. كذلك ثبتت ركنيته بإجماع المسلمين، بل هذا من العلم العام الذي تورثته الأمة خلفا عن سلف، فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وأجمعوا على أن من أنكر وجوب صيام رمضان كفر، لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات. وقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الأمر للوجوب، فليصم أمر واجب الامتثال لما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله. ويعني نظر أن هذا الباب يعني باب فضائل الصيام، يعني محله كتب الترغيب والترهيب، خاصة كتاب الحافظ المنذري، حيث أخذ فصلا كبيرا في فضائل الصيام. لكن نجتزئ بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في الصوم رياء. الإمام أحمد بن حنبل قال: ليس في الصوم رياء. أي نعم، قال عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، أي وقاية دون النار. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، لأن الشهوات يستدعي بعضها بعضا. إذا انهمك في الأكل والشرب فإن ذلك يعني يجعل نفسه تنبسط إلى الشهوات وتضعف إرادتها وتضعف محبتها بالتالي للعبادات. ولما في الصيام من التزهيد في الدنيا وشهواتها والترغيب فيما عند الله والرحمة والعطف على المساكين وموافقتهم، فيتحمل ما يتحملون أحيانا من الجوع. أما الصيام لغة فهو مجرد الإمساك. الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه قول مريم عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان يعني في صيامهم الإمساك عن الكلام. فالصيام من حيث اللغة هو مجرد الإمساك والكف والامتناع والترك، مأخوذ من صام يصوم صوما أي أمسك. وفي اللسان والمحكم الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام. وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن هذه، كان هذا شيء معلوم عند المخاطبين عندما نزلت سورة البقرة، هذا معروف عند العرب أن الصيام الإمساك عن هذه الأشياء، الطعام والشراب والنكاح والكلام. ولذلك قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، وأمسك عن الشيء وكف عنه وتركه فهو صائم. وقال ابن قتيبة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سيف فهو صائم. ويقال: صام النهار يعني إذا وقف سير الشمس، وصام الفرس أي أمسك عن العلف وهو قائم، أو عن الصهيل في موضعه. قال الشاعر: خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعني كل جمال. وقوله خيل صيام أي خير ممسكة عن الصهيل. ومنه من استعمال الصيام في التعبير عن الإمساك عن الكلام قول مريم عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما أي سكوتا وإمساكا عن الكلام. وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. أما الصوم شرعا فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إلا أن العلماء العثيمين حفظه الله تعالى يلفت النظر إلى ركن مهم جدا عند الكلام على الصيام، وهو ركن التعبد. لابد أن يتضمن التعريف لفظة التعبد. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الصيام في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول: ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا. وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نجيب كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. أي نعم، فالصيام هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. فإمساك بنية تفيد معنى إيه؟ التعبد. كلمة بنية يعني للتعبد، لأن النية تكون في العبادات. فإذا أمسك الإنسان عن المفطرات بغير نية فليست هذه عبادة بالإجماع. لأن الإنسان ممكن مريض يرشده الطبيب إلى الإمساك عن الطعام مثلا لفترة معينة فيمسك عن الطعام، وواحد يريد أن ينقص وزنه فيمسك عن الطعام مدة قد تطول عن فترة الصيام، لكن بنية ماذا؟ بنية أن ينقص وزنه، واضح؟ أو طاعة أمر الطبيب وغير ذلك من الأشياء. أو إنسان أصلا لم محبوس مثلا لم يأته طعام طوال هذه المدة وأمسك عن الطعام والشراب والسائل المفترض، فهل هذا صيام؟ فليس هذا صيام. لابد في الصيام من النية. النية ركن من أركان الصيام. فلا يجزئ بدون النية إجماعا، وكذا سائر العبادات. وهذا يعني شرحناه مرارا من قبله، لابد لأن النية لا تفرق بين العادة والعبادة، وأيضا النية تفرق في داخل العبادة ما بين الفريضة وبين النافلة. فالصيام هو نفسه في الصورة، لكن في فرق بين إنسان ينوي صيام فريضة وبين صيام نافلة، كما سيأتي بيان أقسام الصيام إن شاء الله تعالى. فإذا الصيام شرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي مفسدات الصيام كالأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع. يتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين، لابد في زمن معين، وهو يبدأ من طلوع الفجر الثاني فجر الصادق إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بذلك بياض النهار من سواد الليل، يتبين بياض النهار من سواد الليل. فالخيط الأبيض هو الصباح، ولا يكون السحور إلا قبله إجماعا. ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا مجمع عليه. قال ابن نصر الله: فظاهره أنه لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله، والمذهب وجوبه وكذا في آخره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني الإنسان يعني إيه يراعي تمكين الوقت، تمكين الوقت يعني التأكد من أن الشمس بالفعل قد غربت، ولا يتم ذلك إلا بإيه، بالإمساك جزء يسير من إيه، بعد غروب الشمس، واضح، يعني تغرب ويتأكد تماما أنها غربت لتمكين الوقت. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، من شخص مخصوص، وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء. هذا هو الشخص الذي يجب عليه الصيام، مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، يعني غير عاجز بمرض مثلا، قادر مقيم غير الحائض والنفساء، فلا يتحتم فعله مع قيام العذر، فإن وجد عذر من الأعذار فإنه لا يصير واجبا على الإنسان. نعم، بل يجب القضاء مع زوال العذر كما سيأتي. والصوم خمسة أنواع: المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداء وقضاء، هذا مفروض بالشرع، الشرع يعني فرضه. والصوم الواجب في الكفارات، والصوم الواجب بالنذر، وصوم التطوع. وسيأتي مزيد بيان لأنواع الصيام إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ العثيمين حفظ الله تعالى: ثم اعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل. لأن الإنسان أحيانا العبادة تكون موافقة لهواه فيسهل عليه أداء هذه العبادة. واضح، مثلا رجل مثلا يحب والديه ويطيعهما ويبرهما ويجد في ذلك هوى في نفسه لأنه يوافق هواه لشدة محبته مثلا لوالديه، واضح، فمع أنه لا يعني قد لا يتوقع وجود عبادة، يعني هذه عبادة لا، هو أصلا حتى لو تكون عبادة هو هذا هو الوضع الطبيعي بالنسبة له، واضح. فإذا فهذا تسهل عليه هذه العبادة، واضح. يعني العبادة مثلا بعض الناس تسهل عليه الصيام، لكن يصعب عليه جدا الإنفاق لشدة تعلقه بالمال. شخص يفتح عليه في باب الحج، شخص آخر يفتح عليه في باب طلب العلم، شخص آخر في قيام الليل، وهكذا. فالعبادات متنوعة، نوعها الله سبحانه وتعالى ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع. فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، يعني ينتقي من العبادات فلا يؤدي ولا يتقن إلا ما يوافق هواه وطبعه، أم أنه يريد إرضاء الله سبحانه وتعالى ولو أدى ذلك إلى امتثال أمره ببعض العبادات التي تشق عليه أو لا يوافقها طبعه. فإذا تأملنا العبادات الخمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض تؤدى بالبدن كالصلاة، كذلك الصيام عبادة بدنية، وبعضها مالي محض كالزكاة، وبعضها مركب حتى يتبين الصحيح من الجواز. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، يعني يسهل عليه أن يصلي 1000 ركعة، لكن لا يهون عليه أن يبذل درهما لتمكن الشح من نفسه. فيصعب عليه جدا أن يضحي بالدرهم أو بالجنيه أو القروش، لكن في الصلاة يمكن أن يبذل في الصلاة ما شاء. وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تبعا لهواه. فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع وليس داخل في صلب العبادة. والزكاة عبادة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة. والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة، فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة. والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، ربما يستحق المال وربما يستحق البدن. والتكليف أيضا ينقسم إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، يكف الإنسان عن المحبوبات أو يبذل هذه المحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا. فالكف عن المحبوبات مثل الصوم، طعام وشراب وغير ذلك، هذا مما يميل إليه الطبع، فهو يكف ويحبس نفسه عن هذه المحبوبات التي يهواها في عبادة الصوم، فيها كف عن محبوبات النفس. أيضا هناك عبادة بذل للمحبوبات كالزكاة، فيها بذل للمال الذي يحبه الإنسان والذي هو محبب إلى نفسه، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه وهو ثواب الله سبحانه وتعالى. كذلك الكف عن المحبوبات. وربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد خاطئ، حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهر متتاليين بدلا عن عتق الرقبة في الجماعة في نهار رمضان. واضح. وقال إن ردع، يعني هو هذا الرجل أو هذا الأمير جامع في نهار رمضان فعليه عتق رقبة. واضح. عتق رقبة، فإن لم يعني يستطع فيصوم 2 شهر متتاليين. فهذا العالم اجتهد فأفتاه بأن عليه أن قدم له صيام 2 شهر متتاليين بدل من عتق الرقبة، وقال إن ردع هذا الأمير بصيام 2 شهر متتابعين أبلغ من ردعه بعتق رقبة، لأنه أمير وغني فيستطيع بسهولة أن يعتق رقبة، لكن يعني لكن مما يشق عليه أن يكلف صيام 2 شهر متتابعين. هذا يعني هذا غير الاعتبار، غير مناسب، يعني هو مناسب من ناحية العقلية، لكن طبعا هذا فاسد لأنه في مصادمة النص. لكن الشاهد هنا في سياق الكلام إيه؟ الشاهد أن العالم نظر إلى هذه الجزئية، وهو أن يعني أن بعض الناس قد يردع وقد يزجر بمثل هذا يعني التكليف. والجواب عن هذه الفتوى أن المقصود هو الكفارة وليس المقصود إيه؟ تعذيب النفس. المقصود بالكفارة ليس هو تعذيب الإنسان، إنما تطهيره بالاعتاق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، فهو فكاك من النار فيكون أفضل وأعظم. والمقصود بالكفارات هو التطهير وإن كان فيه شيء من التأذير. كما ذكر في المتن فرض صوم رمضان في 2 من الهجرة بالإجماع، حكاه غير واحد من أهل العلم. وقال ابن حجر في شرح 40 في شعبان، لكن الصحيح هو الأول، أن صوم رمضان فرض في 2 من الهجرة إجماعا. يعني المقصود في شعبان يعني إيه؟ فرض في شعبان قبل رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، فلا تصادم بين القولين. فصام رسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، صام رسول عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وهذا حكاه غير واحد من أهل العلم بالأخبار والسير لفرضه في السنة الثانية في شعبان، وأكثر صيامه 29، والشهر ينقص أحيانا ويكمل، وثوابهما واحد في الفضل المرتب على رمضان لا المترتب على كل يوم فيفوق الكامل. يعني أن الشهر أحيانا يكون 29 وأحيانا 29 وأحيانا يكون 30، ثوابهما واحد في الجملة في الفضل المرتب على صيام شهر رمضان، من صام رمضان فله كذا وكذا من الثواب، فهذا ثابت لمن صام 30 أو صام في سنة أخرى مثلا 29. لكن هل هما سواء الثواب، يعني سواء في الفضل المرتب على كل يوم على حدة؟ لا، الأكمل يكون الشهر اللي هو 30 يكون إيه ثوابه أكثر باعتبار ليس الشهر كله ولكن باعتبار زيادة هذا اليوم. الصوم نوعان، صوم عين وصوم دين، صوم عين وصوم دين. أما صوم العين فهو الصيام الذي له وقت معين، وذلك ثم صوم عين ما له وقت معين. أما صوم الدين فهو الصيام الذي ليس له وقت معين. أما الوقت المعين اللي هو النوع الأول صيام العين وهو ما له وقت معين، فهذا التعيين تعيين الوقت إما يكون بتعيين الله تبارك وتعالى وإما بتعيين العبد. من الذي يعين هذا الوقت؟ إما الله سبحانه وتعالى كما عين لنا صوم رمضان، هذا صوم معين صوم عين، أو تعيين صوم أو تعيين التطوع خارج رمضان، لأنه بلا شك ما هو الوقت المعين للتنفل؟ يتعين أن التنفل يقع شرعا إيه خارج رمضان. هل يحتمل أن واحد يجي في رمضان مسلم ويصوم اثنين وخميس مثلا بنيت السنة؟ لا يمكن. أو يصوم في داخل رمضان كفرة؟ لا. فإذا الصوم المتعين بتعيين الله سبحانه وتعالى كصوم رمضان وكصوم التطوع خارج رمضان، لأنه متعين للنفل شرعا. أو القسم الثاني من صيام العين يعني أن يعين العبد نفسه الذي يعينه، متعين بتعيين العبد كالصوم المنذور به في وقت معين. شخص نذر صوما في وقت معين، حدد الإيه الوقت شهر كذا أو أسبوع كذا من تاريخ كذا إلى كذا أو أيام كذا، فهذا التعيين صادر من العبد هو الذي ألزم نفسه به، فما دام عين المدة فهذا إيه داخل تحت قسم صوم العين. أما صوم الدين فهو ما ليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان، ليس له وقت محدد كصوم قضاء رمضان، أو كصوم كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار في رمضان، وصوم متعة الحج، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد، وصوم النذر. لكن أي نذر؟ المطلق عن الوقت، صيام نذر مطلق عن الوقت لم يقيد بوقت، وإلا فإن النذر لو عين له وقت فهو من النوع الأول الذي هو صيام العين. أما صيام الدين فهو صوم النذر المطلق عن الوقت، كأن يقول لله علي أن أصوم شهرا كاملا مثلا أو 30 يوما أو أسبوعا ولم يحدد، واضح؟ فهذا صوم النذر المطلق عن الوقت. وأيضا صوم اليمين كأن يقول والله لا أصومن مثلا شهرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رقم 2900: صوم لرؤيته وأبطل لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، هذه الجملة لا يقصد بها بيان وجوب الصوم، ولكن يقصد بها بيان متى يجب الصوم، لأن الكلام مضى في بيان أن الصوم ركن أركان الدين فانتهى هذا. لكن هنا هذا الكلام، هنا كلمة يجب صوم رمضان وبرؤية هلاله على جميع الناس. ليس المقصود بها بيان حكم وجوب الصوم، لا، المقصود بيان متى يجب الصوم، متى يوضح الصوم ايه واجبا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال هنا في المد يجب صوم رمضان، وهذا جائز، جائز ان تقول رمضان ولا تقول شهر رمضان، وان كان الافضل والمستحب ان تقول شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. ولا يكره قول رمضان، ولذلك ذكر هنا في المد استعمل كلمة رمضان، لا يكره، لأنه ورد في السنة الصحيحة ولم يثبت نهي عن قول رمضان بدون كلمة الشهر. أما ما روي من حديث موضوع بلفظ لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، هذا حديث موضوع، لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، وهذا موضوع قاله شيخ الإسلام وغيره. ولا يسمى الله سبحانه وتعالى رمضان بالإجماع، هذا ليس من أسماء الله الحسنى بالإجماع. وسمي شهر الصوم رمضان قيل لحر جوف الصائم فيه ورمضه بشدة الحر، والرمضاء شدة الحر. وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وروي مرفوعا، وقيل غير ذلك، وروي رمضان سيد الشهور. أين يجب صوم رمضان برؤية هلاله؟ معنى الرؤية أول ظهور القمر بعد خفائه في آخر الشهر، هذا معنى الرؤية، أول ظهور للقمر بعد خفائه في آخر الشهر، يعني الشهر الماضي أو مثلا في شعبان بيختفي الهلال، فأول مرة يظهر فيها بعد اختفائه هذه هي الرؤية. فالرؤية أول ظهور القمر بعد خفائه في آخر الشهر. قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله على جميع الناس بإجماع المسلمين، ويستحب ترائي الهلال، يستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان احتياطا لصومهم وحذرا من الاختلاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين ثم صام. رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد صحيح. ويستحب قول ما ورد إذا رآه، يعني إذا رأى الهلال يستحب أن يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، كما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. طبعا هذا دعاء، هذا دعاء، كيف يقول هذا الدعاء؟ مستقبل القبلة أو مستقبل الهلال؟ أو مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، يعني انتبهوا لهذا، لأن القاعدة التي عليها المحققون أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، هذه القاعدة، لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يكون هذا الدعاء فيتوجه إلى القبلة، وليس وهو يستقبل إيه؟ الهلال نفسه، يستقبل، يتحول بعد ما يرى، يتحول إلى القبلة ويقول هذا الذكر. وهذا نفس الشيء الذي يفعله مثلا عند يعني عند زيارة قبر النبي عليه السلام، مثلا إذا أراد أن يدعو له فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، وكذا عند الدعاء في القبور يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، لأنه لا يستقبل في الدعاء إلا ما يستقبل للصلاة، يعني بذلك القبلة. أي نعم، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا إيجاب من الله حتم على من شهد شهر رمضان كله فليصم الشهر كله. وقبله قوله عز وجل: كتب عليكم الصيام، يعني الآية فيها دلالة على فرضية الصيام من وجهين: الأول أن الآية صدرت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال تعالى: بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا أمر والأمر ظاهره الوجوب. ثم قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي كتب عليكم صيام شهر رمضان ولا نزاع في ذلك. أي نعم. إذن هذا هو الدليل الأول الذي ذكره في المتن على متى يجب صيام رمضان برؤية هلاله، لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا متفق عليه، أي صوموا لرؤية هلال شهر رمضان، صوموا لرؤيته أي صوموا لرؤية هلال شهر رمضان، فيجب صومه برؤيته بإجماع المسلمين، وأفطروا لرؤيته أي أفطروا لرؤية هلال شوال أيضا بالإجماع. وهذا حديث متواتر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قاله الطحاوي وغيره إن هذا الحديث متواتر، ولانعقاد الإجماع على وجوبه بالرؤية، وللعلم بدخوله ثلاث طرق: الرؤية والشهادة عليها أو الإخبار وإكمال شعبان 30. وهو هنا ذكر طيب يعني للعلم بدخوله ثلاث طرق، العلم بدخول شهر رمضان له ثلاث طرق: الرؤية والشهادة عليها أو الإخبار وإكمال شعبان 30. طيب هنا في المثل ذكر يعني سببين لبيان الرؤية أو للسببين الوجوب، رؤية هلاله وإكمال شعبان، فهل في تعارض بين العبارتين؟ لو معكم المتن وتدوسوا فيه هتلاحظوا أنا إيه اللي أقصده. أيوة في حد بصوا في المتن. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. نعم. ها؟ أيوة. إيه بقى السيد كن فعلي جميع الناس إيه؟ يعني يجب على جميع الناس بسببين اثنين. يجب على جميع الناس بسببين اثنين. الأول هو إيه؟ رؤية الهلال. والحالة الثانية بإكمال شعبان في حالة إذا غمة عليكم. لكن في بقى يعني حالة أخرى مش على جميع الناس، بالنسبة للشخص نفسه بتكون ثلاث أحوال: إما أن يرى بنفسه هو، وممكن إذا رأى بنفسه دي بقى مسألة هنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله، إذا رأى هو بنفسه دي مسألة فقهية، هل يلزمه الصيام أم يوافق الناس إذا ردت مثلا شهادته لنفرض، ولكن هو رأاه يلزمه الصيام أم لا، هذه مسألة فقهية، واضح؟ فإذا بالنسبة للشخص الفرد ليس داخلة في كلمة إيه على جميع الناس، فيثبت في حقه إما بالرؤية وإما بالشهادة عليها أو الإخبار وإما بإكماله شعبان 30. فالذي يشير هذا فرق قوله في المتن هنا على جميع الناس، ولذلك ذكر سببين فقط ولنذكر ثلاثة، لأن المقصود هنا ما يلزم جميع الناس. إن لم يرى الهلال، يعني كما قلنا يجب صوم رمضان إما برؤية الهلال وإما بإيه؟ بإكمال عدة شعبان 30 يوم. طيب متى ترى الرؤية؟ في ليلة 30 من شعبان. ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان لها حالتان: إما أننا الجو طح وظللنا نتراء الهلال فلم يره أحد، ففي هذه الحالة نعم في هذه الحالة نقطع بأن اليوم القابل هو إيه؟ متمم لشعبان. طيب إذا حال دون الهلال أو دون إطراء الهلال، سحاب أو غيم أو دخان أو أي شيء من هذه الحوائل المانعة من الرؤية، ففي هذه الحالة إيه؟ غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. في حالة ليلة 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا خلاص هي 30 من شعبان، إذا كان الجو فيه غيم حيل بيننا وبين الرؤية فهذه هي ليلة الشك، ليلة الشك. إذن لا يصح أن تقول إن ليلة 30 من شعبان هي ليلة الشك مطلقا، وإنما متى تكون ليلة 30 من شعبان ليلة الشك؟ في حالة وجود الغيم، إذا حيل بيننا وبين إيه؟ تراء الهلال في السماء بغيم أو قطر أو غبرة أو دخان أو نحو ذلك. إن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. إن لم يرى الهلال، يقول في يعني في الروض المربع، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين بلا نزاع، وهو ما يلي 29 من شعبان، لأنه لا يعلم كونه من رمضان، وسمي شعبان لتفاعل القبائل وتفرق اللغات. وكره الصوم، كره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. ورواه البخاري تعليقا، وروي من غير وجه النهي عن صومه مرفوعا عن حذيفة وابن عباس وغيرهما. قال أبو عمر: نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك اضطراحا لأعمال الشك، وهذا أصل عظيم من الفقه، ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين في انتقالها. قال شيخ الإسلام: هو يوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهنا شيخ الإسلام تيمية يرد على بعض الأصحاب الحنابلة يرون وجوب صيام يوم الشك احتياطا بنية رمضان، وهذه من يعني لما حاول بعض الناس أن ينتقد المذهب الحنبلي بأن في مسائل تخالف الدليل يعني تمسكوا بهذه المسألة، هي رواية من عدة روايات عن الإمام أحمد، واضح، وسنبين لكم الراجح إن شاء الله تعالى، لكن على أي الأحوال هذه مخالفة للدليل كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب، بل يستحب ترك فعله احتياطا، مش الاحتياط أنك تصوم يعني يوم الشك بنية لم يمكن يكون من رمضان، الاحتياط ترك الاحتياط في هذا الموضع، الاحتياط ترك الاحتياط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بيوم أو إيه أو يومين، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجبه بمجرد الشك، فالاحتياط لا يجب بمجرد الإيه الشك. وكذا إن كان غير يوم شك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم، وهذا رواه الجماعة، يعني إلا أن يستثنى حالة الإيه الورد، الورد شخص معتاد وعادته دائما أن يصوم مثل الاثنين والخميس، فوافق الثلاثين من شعبان الاثنين أو الخميس الورد الذي هو محافظ عليه، ففي هذه الحالة يصوم ولا حرج. كذلك من اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوما الثلاثين من شعبان، هذا أيضا يصوم ولا حرج، لأن هذا ورد ثابت من قبله. فعن حذيفة مرفوعة: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وللترمذي وصححه: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه، ويستثنى النذر صوم النذر، كذلك يستثنى الورد كمن عادته صوم الخميس فوافق آخر الشهر، وصوم يوم وفطر يوم للخبر كذلك من عليه قضاء. وكره الشافعي وأحمد صومه قضاء فتطوع أولى. يقول في المتن في منال السبيل: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. هل عندكم شيء في النسخة؟ عندكم من الشعر ان فيه شيء وقف هنا الطبعات اللي عندكم ايه بعد كلمة ليلة الثلاثين من شعبان على طول؟ أيوة إذا خلاص يبقى هو وعلى من حال دونهم يعني إيه؟ ويجب ويجب صيام على من حال دونه. على الواو دي صوتك على ما قبلها اللي هي الوجوب يعني. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. قوله على من حال دونهم يعني أي حائل، من حال دونهم أي حائل، والحائل المراد به المانع الذي يمتنع مع وجوده رؤية الهلال صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان هذا الحائل أو كبيرا. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم، غيم يعني السحاب وجمعه غيوم وغيام، وكذلك الضباب. قيل أن يرى شمسا من شدة الددن يعني شدة الظلمة، أو قطر، أو قطر بالتحريك أي غبرة، قطر يعني الدخان أو الغبرة يعني. وكذا دخان يعني إذا حال بين الأبصار وبين رؤية الهلال دخان يقال له العثان، والغبرة في الهواء، فالقطر ما ارتفع من الغبار فلحق السماء، والغبرة ما كان أسفل في الأرض. فذكر بعضهم أن البعد مانع كالغيم، وكمن بينه وبينه شيء يحول كالجبل ونحوه، وكالمسجون، كالمسجون نوع من الحيلولة دون رؤية الهلال. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان. يمكن أن نزيد هنا للشرح، فظاهر المذهب يجب صومه، هذا ما يقتضيه من المذهب الذي اختاره هنا، فظاهر المذهب يجب صومه احتياطا بنية رمضان. لذلك أنا ضمنت أن العبارة الساقطة هي هذه العبارة لأنها تؤخذ من السياق وكذا من زاد المستقنع. فظاهر المذهب يجب صومه احتياطا بنية رمضان. قوله فظاهر المذهب يجب صومه يعني الظاهر البائن الذي ليس يخفى أنه هو المشهور في المذهب أنه يجب صومه. وهذا الكلام الحقيقي كلام غريب، سوف نرى تحقيقه إن شاء الله تعالى. وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله، وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى خلاف هذه الرواية التي يزعم أنها هي المشهورة وأنها ظاهر المذهب، أنه لا يجب صوم يوم الشك قبل رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 نص عليه. وجزم به صاحب الإقناع وغيره وثاقا. وقال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي المذهب الصريح هذه الرواية، وهي أنه لا يجب صوم يوم الشك ما دمنا لم نرى الهلال وأكملنا العدة 30، ففي هذه الحالة إيه؟ لا يجب صوم يوم الشك. قال شيخ الإسلام هي المذهب الصريح المنصوص عنه أي عن أحمد، وذهب إليها المحققون في مذهب أحمد وغيرهم، بل يكره أو يحرم، يكره أو يحرم صيام يوم الشك. ورواية حنبل تحريمه، يعني في رواية كمان أن إيه يحرم صيام يوم الشك عن الإمام أحمد، وفاقا للأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة. واختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن رزين وابن مندة وشيخ الإسلام وجميع أصحابه، وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة. واختاره شيخ الإسلام شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن أخذ عنه ونهوا عن صيامه لوجوه، منها أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، يعني الأصل أننا في شعبان، الأصل أننا في شعبان، ولا تكون من رمضان إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك، وأنتم تسمونه يوم الشك، واضح؟ فالأصل عدم وجود الهلال، واضح؟ هذا هو الأصل، فنتصفح الأصل، فإلا أن يأتي ناقل ينقل عن هذا الأصل وهو رؤية الهلال، واضح؟ فهذه الاعتبار الأول أو الوجه الأول، أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل استصحابا للأصل، ولا تكون من رمضان إلا بيقين. ومنها أن النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهي صحيح وصريح عن أن لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، واضح؟ فلا شك أن من صام قبل شعبان يوما أو يومين فهو داخل في فهو قد خالف هذا الحديث الذي ينهى عن التقدم بصيام يوم أو يومين قبل رمضان. ومنها الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صيامه، كقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لأن شبهة من ذهبوا من الحنابلة من ذهبوا إلى الأخذ بالرواية الأولى التي زعموا أنها مشهور المذهبي وظاهر المذهب، وهي إيجاب صيام يوم الشك، إيجاب صيام يوم الشك، استدلوا بالرواية التي فيها إيه؟ فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، ففسروا اقدروا له يعني ضيقوه. التضييق يكون بأن احنا نخلي 30 نخليها 29، فبالتالي يكون اليوم الثاني هو يعني يصام احتياطا، في حين أن هذه الرواية ترد ذلك، فيقول النبي عليه السلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه توضح معنى فاقدروا، اقدروا يعني قدروها. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، أكملوا العدة 30 أمر بإكمال شعبان 30، فهذا نهي عن ضده، وهو اعتبار هذا اليوم 30 إيه؟ من رمضان، أو يجب صيامه. ومنها حديث عمار قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن حذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم وغيرهما. ومنها رواية المروزي: إن يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال يوم الشك، وهو قول جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وجزم به شيخ الإسلام وغيره، والأصحاب كرهوا صومه كما ترى. الصحابة كرهوا صيام هذا اليوم، الأدلة عن ذلك ثابتة. واستدلوا أي المخالفون الأخذون بالرواية الأولى، استدلوا بماذا؟ بفعل صحابي، هو فعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. صحيح إن صح هذا عن عمر، لكن خالفه غيره من الصحابة، مع أن ابن عمر لم يجبه على الناس كما سنبين، لم يوجب الصيام على الناس، وإنما كان يفعل ذلك، واضح؟ فهم استدلوا بفعل صحابي خالفه غيره من الصحابة. وقول الصحابي إنما هو حجة مع عدم المخالف، فكيف إذا خالف نصوص السنة؟ أين يقول على من حال دونهم ودون مصنعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، ضمن عبارة فظاهر المذهب يجب صومه احتياطا بنية رمضان، يجب صومه احتياطا بنية رمضان. وقال في زاد المستقنع: فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قالوا للخروج من عهدة الوجوب احتياطا لكل رمضان، والهلال كان موجود لكن استحب حالة دونه، واضح؟ فلنخرج من عهدة الوجوب بنية أنه من رمضان. وقال ابن عقيل وغيره: لا، وقيل للتحريم، نقله حنبل، النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا نهي الإيه؟ التحريم. فطبعا هذه من الحالات التي لا يمكن أبدا أن يكون الخلاف فيها سائغا، إن مذهب يقول يجب صيام يوم الشك، ومذهب آخر يقول يحرم صيام يوم الشك. هذا من أنواع الخلاف الذي يقطع بأن المصيبة فيه واحد، لابد واحد منهما صحيح، لأن الشريعة منزهة عن أن يكون شيء واجب على نفس الشخص وفي نفس الظروف وفي نفس الوقت، ويكون نفس الشيء حراما عليه في نفس الظروف وفي نفس الوقت وعلى نفس الشخص، تتنزه عنه الشريعة. وهذا من خلاف غير السائغ لشدة التضاد بين يعني المذهبين. وقال شيخ الإسلام: قولهم احتياطا أنه يجب صيامه احتياطا بناء على ما تأولوه من الحديث، كما سنبين ما هو الذي تأولوه، هي رواية إيه؟ فاقدروا له أو فاقدروا له. وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن. وقال الطائفة: لا يجوز، لا يجوز صيام هذا اليوم، كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالا بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت، بل نهي عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض. أي نعم، يقول: فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، يعني من الحنابلة من تحمس جدا لهذه الرواية، بدأ يعتبروها كما ترون ظاهر المذهب، ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصنفوا فيه التصانيف. من ذلك ما صنفه القاضي أبو يعلى، ألف كتابا إيجاب الصوم ليلة الغمام، وألف ابن الجوزي رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، وألف يوسف ابن عبد الهادي در اللوم وغيرهم، وقابلهم آخرون، سواء من أصحاب الحنابلة أو من غيرهم، فصنفوا أيضا في كراهته وتحريمه، منهم محمد ابن عبد الهادي. ولا تترك الأحاديث الصحيحة لقول مقلد بلا حجة ولا برهان، ولا يحتج بقول على قول، بل يتعين الأخذ بالحجج الشرعية. وقال شيخ الإسلام يجوز صومه ويجوز فطره، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح، عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وأصول الشريعة كلها متقررة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، وتحريمه وإيجابه فيه بعد عن الشريعة أو عن أصول الشريعة. والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة. متى يجب الصوم؟ بعد إكمال العدة. ودي المسألة اللي قلنا فيها، هو إن هذه العبارة ماذا يقصد بها؟ يقصد بيان إيجاب الصوم، أم يقصد بيان متى يجب الصوم؟ متى يجب الصوم؟ واضح جدا أنه متى يجب الصوم؟ بإكمال العدة أو برؤية الهلال. بإكمال العدة يجب الصوم. فإكمال العدة يعني إيه؟ بانتهاء شهر شعبان 30 يوما. فهذا يدل على أننا يعني لا يوجد على الإطلاق احتمال عملية الاحتياط في صيام هذا اليوم، لعله يكون من يعني رمضان. والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجود الصوم بعد إكمال العدة، ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى، يعني لكان أولى من القول بوجوب صيام يوم الشك. أين يقول في الروض المربع مبينا تحمس بعض الحنابلة، قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. شوف هذا المظهر، مظهر التمسك بالإيه؟ بالمذهب في صورة مذمومة في مخالفة الدليل، واضح. ولذلك نحن نفصل في هذه المسألة، لأنها من المسائل القلائل التي تؤخذ على المذهب الحنبلي، ومع ذلك كما ترون ليست هي يعني الرواية الراجحة في المذهب. قال في الفروع معلقا على قول الأصحاب نصوص أحمد تدل عليه، قال كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، لا تتوجه إضافة هذا المذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب. حديث ابن عمر فعله سوف نأتي جاءت الكلام عليه، وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بناهية. واحتجوا بأقيسة تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر. وقال ولكن الثابت عن أحمد أنه كان يستحب صيامه اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصوم احتياطا ومنهم من لا يصوم مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار وغيره. فأحمد كان يصوم احتياطا، وأما إجابه فلا أصل له. وقال يعني قال الذين يعني يوجبون صيام يوم الشك احتياطا، قالوا هذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم اجمعين. رد على ذلك شيخ الاسلام قال قد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك والامر باكمال العده، وذكره عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي سعيد وانس وابي هريره وحذيفه وعمار وعائشه رضي الله تعالى عنهم. فيقابل ما روي عنهم بما ذكر الشارح. يعني تتدافع هذه الروايات، في روايات عن الصحابة كما قالوا وفي روايات عكسها، فتتدافع وتتصادم الروايات، لكن تبقى النصوص التي لا دافع لها في الأدلة، أدلة السنة لا دافع لها، وما عليه جماهير أهل العلم. استدل الحنابلة أو بعض الحنابلة الذين أوجبوا صيام يوم الشك احتياطا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، سروا بكسر الدال وبضمها، فاقدروا له أو فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. أيضا وما نقدر له أي ضيقوا، هم فسروا بقى رواية فاقدروا له يعني ضيقوا له، التضييق في عدة شعبان بأن يجعلوا إيه 29 يوما. وقد فسره ابن عمر بفعله مع أنه روى الحديث، وقالوا هو أعلم بمعناه لأن روى الحديث هو أعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسير عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال هنا في منار السبيل لقوله في حديث ابن عمر: فإن هم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له، وهذا متفق عليه، فسرها بقوله يعني ضيقوا له العدة، ضيقوا له العدة، من أخذوها من قوله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه يعني إيه؟ من ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه أن نضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، هذا فسروا أن هذا معنى تضييق العدة، اقدروا له يعني ضيقوا عليه، ما تخلوش 30 لا اجعلوه 29 يوما. وكان ابن عمر، وهذا الأثر رقم 904، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهذا صحيح عن ابن عمر، وهو راوي الحديث فعمله به تفسير له، وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعنه يعني إيه؟ عن الإمام أحمد رواية ثانية: لا يجب صيام يوم الشك. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يعني على هذه الرواية اللي هي بتقول إيه لا يجب. دققوا جدا، احنا قلنا قبل كده الفقه لابد تكون كل كلمة توضع في موضعها، يعني هو يقول إيه لا يجب، ينفي فقط الايه الوجوب فقط، لا يجب يعني هذه الرواية الثانية، فعليها يباح صومه، يباح فقط، هو مباح وليس بواجب، اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب، يعني ما نقل عن ابن عمر او من وثقه من الصحابة هل يدل على الوجوب؟ لا، انما يدل فقط على الاستحباب، غاية ما يدل عليه الاستحباب لعدم امرهم به، وانما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان، هذا رواه سعيد المنصور عن عائشه رضي الله عنها، ولا يصح عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. وعنه روايه ثالثه، يبقى في روايه يجب احتياطا بنيه رمضان، الروايه الثانيه لا يجب، الروايه الثالثه الذي يفصل في هذا الامر موقف الامام، موقف الخليفه او الحاكم، فالروايه الثالثه الناس تبع للامام، الناس تبع للامام لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون او تضحون، وهذا رواه ابو داود وهو صحيح، وهو رقم 95. قال أصحاب الرواية الأولى قالوا إن ابن عمر فسر الحديثة رواية تقدر له أو تقدر له فسرها بعمله، وهو يعني إيه، وهو أولى الناس بفهم الحديث وهو أعلمهم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. وهذه مسألة مشهورة، وهي أنه إذا تعارضت رواية الراوي مع رأيه فماذا يقدم؟ هذه محل خلاف في الأصول، هل يقدم رأيه أم تقدم روايته؟ اللي بيقول يقدم رأيه قال أنه هو أعلم الناس بملابسات الحديث وأعلم الناس بملابساته، والذين قالوا ويكون غيره هو يهتم بهذه الرواية أكثر من غيره وبفقها. فريق آخر قالوا لا، أن الراوي غير معصوم، الراوي أما المروي عنه وهو النبي عليه السلام فهو معصوم، فالراوي ممكن أن ينسى، ممكن يتأول الحديث، ممكن يظن أنه منسوخ، يمكن احتمالات كثيرة واردة على فهم الراوي، فيبقى الاحتجاج ب يعني روايته وليس برأيه. ولذلك علق الشيخ العاصمي النجدي رحمه الله تعالى على قوله في الروض المربع فيجب الرجوع إلى تفسيره، قال بل يجب الرجوع إلى روايته، بل يجب الرجوع إلى روايته. وثبت عنه مرفوعا من غير وجه لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، ما دمنا لم نرى الهلال فإذا اليوم من شعبان، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس الأبصار به، فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز ذلك؟ وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن معنى اقدروا له إتمام العدة ثلاثين، هذا هو التفسير الصحيح للحديث. طبعا كما تلاحظون لو كان الحساب الفلكي يعتد به ما كانش أصلا هذه المسألة يرد لها ذكر في الخلاف الفقهي، لكن أن العلماء يعرفون ونصوا على أن رجوع الحساب الفلكي هذا بدعة وضلالة بإجماع العلماء، بإجماع السلف، وإلا ما كانوا اختلفوا هذا الاختلاف، لو الموضوع كان ممكن يحسم بالحساب لكانت انتهت المسألة. واضح؟ وهذا ما سنزيد بيان إن شاء الله تعالى فيما بعده. فذهب جماهير أهل العلم من الثلث والخلط إلى أن معنى اقدروا له إتمام العدد ثلاثين، أو اقدروا له احسبوا تمام ثلاثين، وثبت من غير وجه من حديث أبي هريرة وغيره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. فلابد أن نفسر رواية اقدروا له برواية فعدوا ثلاثين. وقال وهذا الحديث حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، صححه الترمذي وغيره، فقال العمل عليها عند أهل العلم كره أن يتعدل الرجل بالصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عنده، اللي هو الورد يعني كما ذكرنا. وله عن ابن عباس المرفوعة لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأبطلوا رؤيته، فإن حال دونه غيابة فأكملوا 30 يوما، أحسب أنها غياية مش غيابة، غياية كأن غياية السحابة. الحديث فيه في فضيلة البقرة وأنا عمران إيه فإنهما يتيان إيه قال غياية تاني، نعم، فأكملوا 30 يوما. وصححه الترمذي وذكر أنه روي من غير وجه. وقال الحافظ الزركشي السنة الصحيحة ترد تأويله، ترد التأويل بأن تقديره يعني ضيقه اجعلوها 29، لا رواية أخرى فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما، فخلاص يبقى إيه إذا يعني جاء نهر الله بطل نهر معقل، ونور الصباح يغني عن ضوء المصباح، يعني الشمس طلعت يحتاج الإنسان لشمعة، فإذا كان شمس الحديث قد أشرقت واضحة وملأ نورها الدنيا، الحديث واضحة تماما، إيه معنى فاخذروا له إكمال عدة 30 يوم، فلا داعي لأن نرجع إلى قول فلان وفلان. إذن تفسير الشارع وبيانه أولى من رجوع إلى ظن تفسير، تفسير مضمون بفعل ثبت عنه تفسيره بخلافه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وقوله فاقدروا له معناه احسبوا له قدره، وذلك 30 من قدر الشيء، قدر الشيء ليس من الضيق في شيء، ليس من الضيق في شيء. وصرح الراوي بمعناه عن أفصح العربي صلى الله عليه وسلم، تصريحا لا يقبل التأويل، لأن قال فأكمله خلاص يبقى ده صريح ما فيش أي احتمال للتأويل أبدا. أنا أقول أكمله 30 يوما، هل بقي احتمال أن تقديره معناه ضيقه؟ لا، هنا قدره له من قدر الشيء، يعني ليس من الضيق في شيء. وصرح الراوي بمعناه أن أفصح العربي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يقبل التأويل. وأيضا فليس قول أحدهم حجة عن الآخر بالاتفاق، بل يجب الرد إلى الشرع، يعني لذلك اختلاف الروايات عن الصحابة في ذلك. فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة فاصل في المسألة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه له أفعال انفرد بها لم يتابع عليها، كغسل داخل عينيه في الوضوء، كغسل داخل عينيه في الوضوء، وتتبع المواضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيها وغير ذلك، وكذلك لغيره من الأفاضل. وكل يؤخذ من قوله وكذا فعله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بناء على الرواية التي ذكر هنا في منار السبيل، وذهب إلى أنها الرواية الراجحة اللي هي الأولى، اللي هي رواية يجب صوم يوم الشك بنية رمضان احتياطا، بناء عليها شرع فقال في المسألة الثانية ويجزئ إن ظهر منه، يعني إن اكتشفوا تاني يوم إن ده فعلا اليوم 30 ده من رمضان. إزاي؟ إن ممكن تثبت رؤيته في موضع آخر، يجي ناس من سفر يقولوا ده إحنا شفناه إمبارح في المكان الفلاني، ففي هذه الحالة واضح يبقى هو من رمضان، فهو صام يوم الشك بناء على صيام يوم الشك. يقول يجزئ إن ظهر منه، يعني من رمضان، لأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. اللي هي إيه المستند الشرعي؟ رواية إيه؟ تقدر له بمعنى ضيقه له. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به، يعتد بصيام ذلك اليوم؟ قال كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن صام بالنيات المطلقة أو معلقة بأن ينوي إن كان غدا من رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزئه، في مذهب أبي حنيفة وأحمد. والقول الثاني لا يجزئه إلا بنية أنه من رمضان، وأصلها أن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنيات مطلقة أو معلقة أو بنية النفس أو النذر لم يجزئه، كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزئه. يعني واحد يبقى عارف بكرة من رمضان وينوي أن يتنفل أو يصوم صوما مطلقا بدون تعيين النية، هذا لا يجزئه، لأن الله تعالى أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. فخلاصة الكلام في هذه المسألة هو هذه العبارة التي قال شيخ الإسلام، أن النية تتبع العلم، هل هو يعلم أن غدا من رمضان؟ فإن كان يعلم فلا بد من تعيين النية، إن كان لا يعلم فلا يصلح ذلك. فهذا معنى قوله ويجزء إن ظهر منه أي من رمضان إلى آخره. قال وتصلى التراويح احتياطا للقيام، تصلى التراويح يعني في تلك الليلة اللي هي ليلة إيه؟ 30 من شعبان، احتياطا للقيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد من صامه وقامه بالغفران، في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا متفق عليه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، إلا بذلك. وتثبت سائر أحكامه كوجوب كفارة ونحو ذلك ما لم يتحقق أنه من شعبان. واختار أبو حفص والتميميون وغيرهم لا تصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام اقتصارا على النص، قال في الفروع وهو الأشهر عملا بالأصل. معنى هذا معنى أنه هنا يناقش، يعني إن كان يعامل هذا اليوم اللي هو قول ويجزئ إن ظهر منه، يعني إن ظهر أنه من رمضان يجزئه هذا الصيام الذي صامه، طبعا بناء على ايه؟ على الرواية الاولى اللي هي يجب صيام يوم الشك بناء على هذه الرواية. لكن اذا قلنا بخلاف ذلك فقد قدمنا التفصيل. لكن هذا الاجزاء متوقف فقط على حكم الايه؟ صيام رمضان. اما باقي الاحكام فلا تثبت بصيامه يوم الشك على سبيل الاحتياط. باقي الاحكام مثل وقوع الطلاق، العتق، حلول الاجل المعلق بدخوله عملا بالاصل، خلف في الصوم احتياطا للعباده، لان هذا المذهب او هذه الروايه عمل بها في الصيام لكي يحتط للعباده اللي هي صيام شهر رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام. اما باقي الاحكام فليس لها نفس حكم ايه؟ الصيام، بالعكس يعامل على انه ايه؟ ان هو 30 من شعبان وليس احتياطا بنية رمضان. يعني دي عملية احتياط فقط في العبادة، احتياط في يعني دعم من ذهب الى الرواية الاولى. لكن باقي الاحكام ان قال مثلا اذا دخل رمضان مثلا فزوجته طالق، هل تطلق زوجته يوم 30 من شعبان اللي هو يوم الشك؟ لا، لا تتعلق به باقي الاحكام كوقوع الطلاق والعتق المعلق برمضان. ولا تثبت بقية الاحكام الشهرية بالغيمة، فلا يحل دين مؤجل به ولا تنقضي به عدة ولا عدة إيلاء به ونحوه عملا بالأصل. أي نعم. نختم الكلام الليلة في هذه المسألة بتوضيح العلامة العثيمين حفظ الله تعالى لحكم صيام يوم الشك. قال حفظ الله تعالى: فإن لم يروا الهلال مع صحو السماء بأن تكون خارية من الغيم ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وفي هذه الحال لا يصومون إما وجوبا وإما استحبابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. أيها وعلق الشيخ على عبارة ظاهر المذهب يجب صومه في حالة حيلولة الغيب دون رؤية الهلال، قال: هذه عبارة غريبة من المؤلف رحمه الله، إن ظاهر المذهب يجب صوم يوم الشك. قوله يجب صومه أي وجوبا ظنيا احتياطيا، فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع، لأنه ربما يكون الهلال قد ظهر لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القطر أو غير ذلك. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، عند المتأخرين، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب. واستدلوا بعض الأصحاب الحنابلة، استدلوا بقى على هذه الرواية اللي هي وجوب صيام يوم الشك بما يلي: أولا، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان يوم 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما. ثانيا، أنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ولكن منعه هذا الشيء الحاجب فيصوم احتياطا. ما الجواب عن هذا؟ الجواب: أما فيما يتعلق بالاحتياط فأولا إنما يكون في مكان الأصل وجوبه. الاحتياط يكون أنت في الشيء اللي هو الأصل فيه إنه واجب، أما إن كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، لأن الإيجاب ده حكم شرعي. ما الذي أوجب الصيام؟ أين الدليل على الإيجاب؟ ما فيش دليل على الإيجاب، واضح؟ بالعكس الأدلة كلها تدل ذلك. فأول شيء ما يسمونه هم احتياطا يحتاط الإنسان في مكان الأصل وجوبه، زي مثلا صيام رمضان وشك في دخول هلال شوال. فالأصل إيه؟ الأصل وجوب صيام رمضان، فبالتالي نكمل شعر رمضان 30 يوما. كذلك إذا ليلة 30 من شعبان لم نرى الهلال فالأصل هو الوجوب، وجوب الصوم، أم الأصل هو الإفطار؟ الأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان. اذا الاحتياط انما يكون فيما كان الاصل وجوبه، اما ان كان الاصل عدمه فلا احتياط في ايجابه. ثانيا، ما كان سبيله الاحتياط، فقد ذكر الامام احمد وغيره انه ليس بلازم، ليس بواجب، حتى لو قلنا الاحتياط، لكن هذا احتياط غير واجب، وانما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لاننا اذا احتطنا واوجبنا احتطنا قلنا كمان الاحتياط ده ايه؟ واجب، فاننا وقعنا في غير الاحتياط. ليه؟ لأننا نؤثم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا تؤثم الناس ولا تغيث عليهم. لأنك تتحكم إذا قلت يجب صيام 30 من شعبان اللي هو يوم الشك، ففي هذه الحالة أنت تؤثم بناء على عقيدتك هذه من لم يصم، وهذا التضييق على الناس. ومثل هذا الاحتياط ترك هذا يعني الأحوط تركه، فالاحتياط ترك مثل هذا الاحتياط وليس يعمل به. وأما أثر ابن عمر فلا دليل فيه أيضا، إلا أن ابن عمر قد فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو أهله، يعني حتى كان يأمر أهله. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد، فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين بل جوازه. ويدل على ذلك يعني على عدم الوجوب أنه يعني لو كان كذلك كان يأمر بذلك أهله وغيره، ولم يكن يقتصر على صومه في خطة نفسه، وبين أن ذلك هو الواجب على الناس. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، وكان يتيمم بضربتين، إلى أن قال ابن القيم ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز. هذا هو القول الأول ومناقشته. يقول الشيخ القول الثاني يحرم صومه، والقول الأول يجب صومه، وهي ما يزعم أنها رواية المشهورة في المذهب، يجب وجوبا احتياطيا ظنيا. القول الثاني يحرم صومه، واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، وهذا متفق عليه. وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم. واضح؟ القول الثاني دليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. فقوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم الصوم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمرتك بالقيام فهذا نهي عن القعود، إذا أمرتك بالكلام فهذا نهي عن السكوت، فكذلك إذا أمرنا بإكمال العدة فهذا نهي عن اعتبار هذا اليوم من رمضان. ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وهذا رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإن هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط بها، والاحتياط بها في غير محله. هذا القول الثاني يحرم الصوم. قول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، استدل بمثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام. الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب. يعني شيء غريب، مسألة تدور الأقوال فيها على الأحكام الخمسة، نسألة واجب ونسألة حرام ونسألة مكروه ونسألة مستحب ونسألة مباح، في قول سادس كمان، يعني هذه المسألة فيها قول سادس. نعم. فالقول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام، القول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب، القول السادس العمل بعادة غالبة، بعادة غالبه، يعني أغلب شهور شعبان بتكون يعني عادة غالبة. بيقول إيه؟ بيقول إذا مضى شهران كاملان فالثالث وقت، يعني إذا كان رجب كامل 30 يوم وشعبان لا، إذا مضى شهران كاملان فالثالث وقت، يعني إذا جمادى الآخرة 30 ورجب 30، يبقى العادة الغالبة إن شعبان بيكون 29. يقول العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثاني ناقصين فشعبان كامل. القول السابع يعني خمس أحكام تكليفية، وبعدين القول هو عمل بالعادة الغالبة اللي حكيت شهرين كاملين يبقى الثالث ناقص والعكس. القول السابع أن الناس تابع للإمام، أن الناس تابع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. يقول الشيخ حفظه الله تعالى وأصح هذه الأقوال هو التحريم، التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بأن لا يظهر الإنسان فطره وإنما يفطر سرا. يعني الإمام الخليفة أو الحاكم إذا أمر الناس بصيام هذا اليوم فيجب إيه؟ السمع له والطاعة. واضح؟ مش السمع والطاعة يعني بتعبير أدق كما قال الشيخ هنا، لا ينابذ الإمام، يعني لا ينبغي أن يعارض ولا أن تنصب حرب لأجل أنه أخذ بهذا المذهب، لكن تظهر له طاعة ولا ينابذ، بمعنى أنه يعني يلتزم بالدليل نعم ولا يصومه، يعني يفطر سرا ولا يظهر، يعني يفطر سرا ولا يظهر للناس أو في الملأ فطرة هذا اليوم. وقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خلف في الصيام أو خلف في الصوم احتياطا للعبادة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه في هذا الموضع المتعلق بأحكام الصيام وخاصة موضوع رؤية الهلال، أن المعتبر في رؤية الهلال أن يرى أو يتراءى الهلال ليلا، المعتبر رؤية الهلال ليلا. قال في الروض المربع: وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤية آخر النهار. وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. قوله وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال، غالبا في المتون الفقهية مثل هذا السياق لو أتى في المتن الذي مصنف في الأصل المتن يبنى على الاختصار، فمتى ما استعمل المصنف غالبا يعني مثلا استعمل كفة ولو كذا فهذه إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة. ولو قبل الزوال معناه أنه إيه؟ بيرد على من يعتد بالرؤية يعني إيه؟ قبل الزوال. وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو أي هذا الهلال لليلة المقبلة، وهذا المقصود به رد قول من قال إنه لليلة الماضية كما لو رؤية آخر النهار. نعم. ولا أثر لرؤية الهلال نهارا، لا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب. فأي كلام في باب رؤية الهلال واستطلاع الهلال فهو من ناحية شرعية لا يعتد على الإطلاق برؤية الهلال بالنهار، إنما العبرة برؤية الهلال بعد الغروب بل بعد استحكام الغروب. فإذا رؤية بالنهار فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر. وروى الدارقطني عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. أين؟ فإذا هذا أيضا يدل على عدم صحة ما يعني يستدل به بعض الإخوة، يجي مثلا في رمضان بعدما الهلال يصير بدرا او حتى في المراحل الاولى من ايام الاولى في رمضان يرى الهلال ويقول ايه، يقول ده انا حتى شفت الهلال حجمه حجم النبي ليلة الرابع عشر في رمضان. لا، حجم الهلال ما له ايه علاقة بموضوع تحديد اول الشهر، موضوع حجم الهلال او تضخم الهلال، وان ده ابن 14 مش ابن 13 يوم مثلا. واضح هذا منها غير صحيح، لان الهلال يمكن ان يكون ولدت ايه في اثناء النهار، والأهلة قد تختلف من ناحية الحجم، لكن العبرة اللي هو السبب الشرعي بالنسبة للصيام هو رؤية الهلال بالليل ولا عبرة برؤيته في النهار كأنه لم يرى. هيا. فقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح بأنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وإنما المعتبر رؤية الهلال ليلا. وقوله ولو وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، هذا أيضا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، لأن الهلال إذا رؤية مثلا قبل الغروب بنصف ساعة مثلا، لو رؤية الهلال قبل الغروب بنصف ساعة وسيغرب قبل الغروب بربع ساعة، يعني حيغرب قبل غروب الشمس بإيه؟ بربع ساعة، يعني طلع الهلال او ظهر قبل الغروب بنصف ساعة وغرب بعد ربع ساعة، يعني قبل غروب الشمس بربع ساعة، فهذا لا يكون لليلة المقبلة، لا يكون لليلة المقبلة. لماذا؟ لأنه سوف يغيب قبل أن تغرب الشمس، ما زال هذا جزء من النهار، فلا اعتداد به شرعا. فإذا غاب قبل غروب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة شرعا هي أن يرى بعد غروب الشمس. يقول: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. قول: وإذا رآه أهل بلد، طبعا ليس المقصود هنا من قوله إذا رآه أهل البلد، المقصود يعني ليس كل أهل البلد من رجل وامرأة وذكر وأنثى وصغير وكبير، لا، ليس المقصود أهل البلد، وإنما من يعتد برؤيته من أهل البلد. فالمقصود ليس كل هذا عام، لكن المقصود به إيه؟ أريد به الخاص، فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى، وإنما أريد به من يثبت الهلال برؤيته، من يعتد به في إيه؟ كما سيأتي شروط هذا الشخص الذي يقبل يعني شهادته بأنه رأى الهلال. إذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، الصوم لزم الناس كلهم الصوم، يعني في مشارق الأرض ومغاربها، هذا هو المذهب، وبه قال أكثر الحنفية، وبه قال أكثر الحنفية. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، هذا خطاب لجميع أمة المسلمين. ولا خلاف في لزوم الصوم على من رآه أو كان قريبا منه. قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا رؤي بالليل رؤية فاشية فإنه يجب الصوم على أهل الدنيا، وظاهره ولو اختلفت المطالع، وهو الصحيح من المذهب، صحيح المذهب الحنبلي، والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم. هذا كلام العاصمي في حاشيته على الروض المربع، بعدما قال أن من حيث المذهب الصحيح، انتبهوا في فرق ما نقول وهو الصحيح وفي فرق ما نقول إيه وهو الصحيح من المذهب. فهنا هو يقول إن لا عبرة باختلاف المطالع، يقول إن هذا هو الصحيح من المذهب، ثم يقول: والصواب إنما أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم، يعني الاعتداد بإيه؟ باختلاف المطالع، الاعتداد باختلاف المطالع. ولأصحاب أبي حنيفة قبول فيما يختلف فيه المطالع، حكاه الوزير. وقال الشافعي: إذا كان البلدان متقاربتين. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس مع خراسان، وخولف وصح النووي وغيره اعتبار اختلاف المطالع. الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء مجموعة أخرى قالوا: لا، كل مكان يعني إذا كانت المطالع مختلفة فلكل أهل مطبع رؤية خاصة بهم. والآن يعني كان هو يضرب المثل بين خراسان بخراسان والأندلس، فطبعا الآن لم تكن قد شفت أمريكا في ذلك الوقت، فالآن أمريكا مثلا وأقصى أطراف الأرض من الناحية الأخرى، لا شك أن هذا أيضا إيه مثل أوجه وأوضح في اختلاف المطالع. فإن كان مثلا عندنا إحنا الآن الساعة 7:30 مثلا ليلا، هي الآن في الساحل الشرقي من أمريكا الساعة كام؟ 12:30 الظهر، 7 ساعات، وعلى الساحل الغربي 9 ساعات، لأن هو ناحية المحيط الهادي 9 ساعات. فطبعا يعني هذا من أوضح الأمثلة في اختلاف الإيه المطالع، واضح. فقالوا إذا كان بعيدا بهذه الصورة فهذا يعني يعتد باختلاف المطالع فيه. يقول: فإن اختلاف المنازل لا نزاع فيه، بحيث إنه يطلع في إحدى البلدتين دون الأخرى، لأن إذا طلع عندنا نحن هنا ولم يطلع الآن مثلا في أمريكا، واضح، فهو طلع في إحدى البلدتين دون الأخرى. بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وشمس لآخرين، وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم، وقدر المسيرة شهر فأكثر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا، فقال: إن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. انتهى كلام الشيخ الإسلام، وقطع به غير واحد أن المطالع تختلف، وصححوه: وتأخر سير القمر عن الشمس معلوم بالحس، فإنه يطلع خلفها ويغرب بعدها في نصف كرة الأرض فضلا عن كلها. فرؤية أهل المغرب لا تكون لأهل المشرق بخلاف عكسه. أما الرواية الصحيحة من المذهب فقالوا إنها متى ثبتت في بلد يلزم جميع الناس الصيام، واستدلوا بالحديث صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. هذا خطاب عام، ولأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون صارت رؤية الإنسان إجماعا. ولأن الشهر في الحقيقة هو ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام، وهذا مع اتفاق المصارع كما تقدم. هذا فيما يتعلق بهذه الإشارة لهذه القضية. إن كان العلامة العثيمين حفظه الله تعالى قد تكلم بشيء من التفصيل في هذه المسألة، نشر من كلامه يقول رحمه الله، يقول حفظ الله وإن رؤي نهارا فهو للليلة المقبلة. يقول قوله للليلة المقبلة لأنه إن رؤية تحت الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق النهار والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. ثم قال وقوله إذا رأه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يقول يعني الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو المذهب وبه قال أكثر الحنفية. ثانيا أن ذلك لو توحيد الرؤية لجميع أهل الأرض من المسلمين أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين. فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع. وعلى ذلك إذا ظهرت يعني هذا مع إيه؟ مع اختلاف المطالع، يعني حتى لو كان هناك اختلاف المطالع لكن رؤية إحدى البلاد تلزم سائر البلاد. وعلى ذلك إذا ظهرت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصيف رغم تباعد مطالع الهلال. هذا هو القبول الأول اللي هو إيه؟ الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنفيين. القول الثاني لا يجب إلا على من رآه، لا يجب الصوم إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. تتوافق مطالع الهلال في البلاد القريبة، لأن بعض الناس أيضا يفهم فهما غالطا في هذه المسألة ويظن أن العبرة بالإيه؟ بالحدود السياسية. الحدود السياسية يقولوا أن رآها أهل البلد فممكن يفصلوا مثلا بين السلوم مثلا وبين اول بلد اللي بتم تساعد او غيرها، كأن دي دم فيه حدود، وهي الحدود ما اصلا صنعها، هذه الحدود ما صنعها الا الانجليز او اتباع الاسلام، الاستعمار هو الذي وضع كل الحدود دي، هي اصلا حدود وهمية. واضح؟ فالعبرة بالاشتراك في معظم الليل، فليس من المنطقي على الاطلاق ان تكون مثل السعودية ومصر مع اشتراكهما في معظم الليل، في معظم الليل ندعي ان لكل بلد منها منهما مطلع، لا نحن مطلعنا واحد، لكن الكلام ده مثلا مطالع بالنسبه لمصر مثلا او السعوديه وامريكا هذا وارد، لان فعلا مع بعد المسافه تختلف يعني المطالع. القول الثاني لا يجب الا على من رآه او من كان